أخبر سبحانه وتعالى أنهم عجزوا وسيعجزوا إلى آخر الدهر أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. قل لأن اجتمعت الجن والإنس على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أو أن كل حرف يكون هو اختصار لكلمة، فالطاء تكون اختصار لكلمة، والسين تكون اختصار لكلمة. وقد كان أيضا من شأن العرب يعني أن يعبروا أحيانا عن الكلمة أو الجملة بالحرف. أو أنها لأسماء السور، يعني لمقدمة السور كما يقال ألف لام ميم السجدة ونحو ذلك. وخير ما يقال فيها أنها يعني لم تأتي بيانها في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، والأقرب أن تكون من حروف التنبيه. فإن طاء سين كان نوع من التنبيه، يعني كمن يحدث صوتا ليسمع الناس ما يريد أن يقول بعد ذلك، فتكون تنبيه يعني فاسمعوا، يعني هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من عنده على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. طاء سين ثم أشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فقال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك بالإشارة إلى البعيد، تعظيم لهذا القرآن، عظيم له، وإشارة إذا كانت البعيد يكون أحيانا تأتي من معنى التعظيم. آيات القرآن أي هذه آياته المتلوة، والآيات جمع آية والآية هي العلامة، وكل يعني مجموعة من كلام القرآن تنتهي بفاصلة اللي هي آية، لأنها دل على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، لأنه كلام معجز تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، هذا في صياغته وكذلك في معانيه. فإن هذه المعاني تأليفه على هذا النحو لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. تلك آيات القرآن هذا الكتاب، وصفه الله تبارك وتعالى بالقرآن لأنه مقروء، مقروء في السماء مقروء في الأرض بصيغة المبالغة من القراءة. وكتاب مبين هذا الكتاب كذلك، كتاب لأنه يكتب، كتبه الله تبارك وتعالى في السماء، فهو صحف مكتوبة بأيدي سفرة كرام بررة، ثم أنزلها الله تبارك وتعالى ليكتب ويكون أعظم الكتاب تعرفه الأرض منزل من الله تبارك وتعالى. وكتاب مبين، مبين مبين يعني أنه يوضح الحقائق، يجلي كل أرض كل شيء. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو مبين لكل شيء، مبين الأول أعظم يعني الأمور وهي صفة الله تبارك وتعالى. ففيه وصف الله، كتاب، هذا الكتاب هو حديث الله عن نفسه، وصف الله لنفسه، إما وصف لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وصف لأفعاله، وصف لإنعامه وإفضاله، سننه في الخلق، وصف لتشريعه سبحانه وتعالى. فالقرآن تشريع من الله تبارك وتعالى، هو الذي شرعه، أحكامه التي أنزلها سبحانه وتعالى. وكذلك الكتاب بيان، بيان لصراط الله المستقيم، بيان لرسالاته، بيان لبدء الخلق لنهايته، لهذه العوالم، عالم الملائكة، هذه اليوم الآخر، فهو مبين، مبين لكل شيء. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. مبين إما أن يكون من بان بمعنى ظهر، فيكون مبين يعني ظاهر، ظاهر واضح لا لبس فيه ولا غموض. وكذلك مبين يعني أنه مبين، لتيجي من أبانا بمعنى أنه يعني يبين كل الحقائق، فقد جعله الله نور وبصائر، للبصائر من العمى لكل ما هو تحتاجه الأمة قد بينه الله تبارك وتعالى في هذا القرآن. هدى يعني نزل هذا الكتاب وهذا القرآن هدى، حال كونه هدى هداية وبشرى للمؤمنين. وهدى عام، فهو هدى عام لكل أحد، يعني أنه يستطيع أن يعلم الهداية فيه البر والفاجر، المؤمن والكافر، من وضوحه وإبانته للحقائق فلا لبس فيه، فهذا الهداية العام. ثم هو هداية خاصة كذلك، ده خاصة بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل هذا القرآن بلسم وشفاء ورحمة للمؤمنين، يهدي الله تبارك وتعالى به قلوبه إلى الحق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وكما قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأهل التقوى يزدادون به إيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهو هدى عام من حيث الدلالة والإرشاد والبيان، وهو هدى خاص لكن لأهل الإيمان. ثم قال جل وعلا وبشرى للمؤمنين، أن هذا القرآن يحمل البشرى للمؤمنين، والبشرى هي الإخبار بما يسر، البشارة هي الإخبار بما يسر، وعكسه النذارة اللي هي الإخبار والتهديد بما يسوء. فهذا بشرى للمؤمنين خاص، وذلك أن أهل الإيمان هم الذين جاءتهم البشرى، هم المخصوصون برحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فبشرى لهم في الدنيا بأن الله تبارك وتعالى هو وليهم وهو مؤيدهم وهو مولاهم وهو ناصرهم وهو يهديهم يعني صراط الحق ويبعد عنهم الباطل وهم في حماية الله من الشيطان ومن جنده، فيحمل هذه البشرى، بشرى عظيمة في الدنيا. فيحمل البشرى العظمى لأهل الإيمان بالجنة والخلود في دار النعيم. القرآن جاء يحمل هذه الدين. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. فالله بشر عباده المؤمنين في هذا القرآن بكل أنواع البشر، كقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وهذه كثير جدا في القرآن، كثير ما بشر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذا القرآن بهذه البشارات العظيمة، بشارات في الدنيا بالنصر والتمكين. قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه بشرى لهم في الدنيا. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه بشارات الله، بشارات الله القرآن جاء من الله تبارك وتعالى يحمل البشرى لعباده المؤمنين، أبشروا بهذا وهذا وهذا وهذا وهذا من بشره الله به من بشارته العظيمة في الدنيا والآخرة. هذا القرآن، فهذا القرآن الكتاب المبين أنزله الله هدى لأهل الإيمان، هدى قلبي لهم يهديهم الله تبارك وتعالى به سبل السلام، وكذلك يحمل البشارة لهم أبشروا أيها المؤمنون في أن العز والنصر والتمكين لكم، وأبشروا بعد ذلك بالفوز برضوان الله وجنته في الآخرة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يعني يحمل لهم البشرى، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم المؤمنون الذين يعني حملت لهم البشرى. فأول صفة من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، والصلاة أشرف عمل، أشرف الأعمال التي وأعلاها التي فرضها الله على أهل الإيمان الصلاة. ومعنى يقيمونها يعني يؤدونها على وجه الأكمل، ولا تكون الصلاة مؤداة على الوجه يعني الأتم والأكمل إلا باستيفاء شروطها واستيفاء أركانها، لا بد تستوفي الشروط، الله جعل هناك شروط لا بد من استيفائها يعني حتى تكون الصلاة صحيحة. الإسلام أولا لابد أن يكون مسلما، هذا مؤمن بالصلاة، تمييز، يكون مميز، يستر العورة، يدخل الوقت، يتجه إلى القبلة في الصلاة، فهذه شروط. يتوضأ طهارة، يكون متطهر طهارة كاملة، طهارة في ثوبه وفي بدنه وفي المكان الذي يصلي فيه، ثم وضوء معين لابد أن يؤديه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه في شروط، هذه لابد أن تكون يعني مجموعة ومستوفاة قبل الصلاة. ثم أركان، لابد أن تؤدى كذلك بأركانها، إن اختل ركن من هذه الأركان فسدت الصلاة. أركانها كما بينها النبي المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك ثم اجلس حتى تعتدل جلسة ثم افعل ذلك في صلاتك. فثبت ان هذه اركان تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، الركوع وصفته، الاعتدال من الركوع حتى يعود كل فقرة من فقرات الظهر الى مكانها، السجود والسجود على سبعة أعظم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخل بركن من هذه الأركان من أركان الصلاة فترة الصلاة كلها، كما قال النبي المسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. من هو صلى لكن النبي جعل صلاته كأنها لم تكن، ثم قال له افعلها، افعل الصلاة على هذا النحو. جاء في الحديث أن رجلا أن الرسول قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، ومعنى أن الله لا ينظر إليها معنى أنها صلاة تقع باطلة، فإنها لا تقع شيئا في ميزانها. ما دام أنها لا تقع في ميزان حسناته ولا يوفيه الله أجر على هذا، معناها أنها وقعت باطلة، هي فقدت ركن واحد لا يقيم صلبه من الركوع. فلا بد أنه في الاعتدال عندما يقول سمع الله لمن حمده لا بد أن يعود كل فقرة من فقرات ظهره إلى مكانها قائم. فدل هذا على أن الصلاة أقيم الصلاة يعني أدوها بشروطها كما بينت وبأركانها كما علم النبي صلوات الله وسلامه. أما من أدى صلاة يعني بغير شرط من شروطها تقع باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله يعني صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى أن الله لا يقبلها إذا تقع صلاته باطل. الحدث قيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسأل عضوها. فلا بد أن يكون متوضئا، فإذا أحدث وصلى بغير وضوء فإن صلاته تقع باطل، سواء كان ناسيا أو كان ذاكرا. فإن كان ناسي لا بد أن يعيد هذه الصلاة لأنها صلاة وقعت باطلة كأنها لم تكن. إذن الله تبارك وتعالى أول وصف لعباده المؤمنين الذي حملت لهم البشرى أنهم يقيمون الصلاة، قال الذين يقيمون الصلاة، ثم قال جل وعلا ويؤتون الزكاة وإيتاؤها إعطاؤها. والزكاة هي هذا الإخراج جزء من المال يعني أحكام خاصة إلى مصارف خاصة، بينها جاء القرآن وجاءت السنة ببيانه. مال في أموال مخصوصة، والزكاة فرض في أموال يعني في الأموال النقود ذهب والفضة والنقود، وكذلك في الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذلك في الزروع والثمار. هذه الأموال التي يعني فرضت فيها الزكاة، ولكل مال من هذه نصاب معين، إذا بلغ المال هذا المقدار المعين فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول ولم ينخرم هذا النصاب. وبين الله كذلك مصارفها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا سمي هذا الإخراج زكاة لأنه يحمل معنى الزكاة في نفسه. أصل الزكاة في لغة العرب هي الطهر والنماء، الشيء الطاهر يقول رائحة زكية ونفس زكية يعني طيبة طاهرة، ويقولون زكى الزرع زرع زكى، بمعنى انه اذا كان ناضرا اخضر ليس فيه آفة، ما فيه اليد، فيقول زكى الزرع، بمعنى انه نمى ونضر. فالشيء الزاكي هو الطيب نامي. فسمى الله تبارك وتعالى هذا الإخراج زكاة، أولا لأنه يزكي نفس المخرج، يزكيها من الشح ومن البخل، فالنفس إذا كانت كفى بالبخل، ده البخل أشد الأدواء، فإخراج الزكاة يمحو هذا الداء اللي هو داء البخل والشح. الشح هو ان الانسان يكون ضنين بما عنده عن الغير ممن يستحقه، فالزكاة تطهر قلبه منها، تطهر قلبه من هذا الشح والبخل، وتغرس فيه يعني الرحمة والإحسان للغير. هذه واحدة، فتزكو نفسه بها. وكذلك المال يزكو، لأن المال إذا كان في حق الله تبارك وتعالى لم يخرج منه يبقى مال نجس، يبقى تنجس بهذا، لأن في حق الله ما خرج منه، فلا بد أن يخرج حق الله تبارك وتعالى ليزكو المال ويطهر. وكذلك ينمو المال، ينمو عند على الصلاة، ينمو المال الله تبارك وتعالى، وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالزكاة تنمي المال هذه، ثم أنها كذلك نفس الزكاة تنمو عند الله تبارك وتعالى، الصدقة قبل أن تقع في يد يعني الفقير تقع في يد الله تبارك وتعالى، ينميها الله يوم القيامة، تصير حتى تصير التمرة مثل الجبال من التمر، لا يحاسبه الله على تمرة خرجت له من الزكاة، لا، فإنما ربما تكون كجبال من التمر، لأن الله ينميها يعني لصاحبها. فهي الزكاة يعني كل معانيها، زكاة للنفس، طهرة لنفسه وطهرة لماله، وكذلك نماء لصدقته عند الله تبارك وتعالى. فسميت زكاة بهذا، سميت بوصفها، ما قال يعني فقط يخرجون جزءا من مالهم للفقراء، قال ويؤتون الزكاة، سميت الزكاة بها. ويؤتون الزكاة، ثم قال جل وعلا وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم يعني هؤلاء المؤمنون بالآخرة، آخرة ليوم القيامة، وما حدث الله تبارك وتعالى فيه مما سيكون فيه من المشهد العظيم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم الشهود، ومن دخول أهل النار عياذا بالله في النار، وصف هذه النار وصفها الله بأوصاف فظيعة شديدة كقوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا تصلها إلا أشد، وأخبر بأنها وقودها الناس بالحجارة، وصفها بهذه الأوصاف دي. فيؤمنون لذلك النار حق، وكذلك يؤمنون بالجنة التي هي مآل أهل الإيمان، وما عبد الله تبارك وتعالى فيها وصفها الله بأوصافها العظيمة في القرآن. فيؤمنون بالآخرة يوم القيامة الذي سيقوم الناس فيه لرب العالمين ويحاسب كل إنسان على هذا، فيؤمنون بها، ومعنى أنهم يؤمنون بهذا قال وهم بالآخرة هم يوقنون. اليقين هو غاية العلم، لأن العلم يبدأ بالظن ثم ينتهي في النهاية باليقين، شك قبل الظن ثم يأتي الظن، هذا أول مرحلة من مرحلة العلم الظن، ثم بعد ذلك يصير العلم، ثم بعد ذلك إلى أن يصبح اليقين. اليقين هو أنه يعني بالنسبة للأمور الغيبية تصبح كالشهادة، يصبح الغيب عندهم مثل الشهادة، كأنهم يرون الجنة والنار، فهم موقنون بها يعني كما يرون الأمر المحسوس، كما هم يصدقون بهذه بالآخرة كما يصدقون بشيء يعني محسوس ينظرونه ويحسونه. فهؤلاء هم الذين يحملوا هذا القرآن لهم البشرى، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هذه الفئة الثانية، الفئة الثانية أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالآخرة، من العرب ومن غيرهم لا يؤمنون بالآخرة، أنهم كذبوا بالآخرة وأن عندهم الموت هي نهاية الحياة ونهاية المطاف، ولا بعث بعد ذلك ولا نشور، وإنما هي حياتهم الدنيا فقط، وكذبوا بالآخرة تكذيب عظيم، والعرب كلها كانت أطبقت على هذا الأمر، على التكذيب بالآخرة. فكل الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال جل وعلا زينا لهم أعمالا، زينا جملنا، يعني جملت لهم وحسنت لهم أعمالهم الخبيثة من الكفر والشرك والاعتقاد بأنه لا بعث ولا نشور، ومن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، ومن ممارساتهم بعد ذلك في العبادة، عباداتهم لغير الله، لله ولغيره، ذكر الله تبارك وتعالى صنوف من جهالاتهم في هذا، كالذي ينذرونه لله وينذرونه لآلهتهم ثم يعتدون على حق الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يشرعون ما شرعوه لأنفسهم من أكل الميتات ومن غير ذلك، ومن أنواع من الأنكحة الفاسدة وشرب الخمور، مفاسد عظيمة جدا. وهذه المفاسد العظيمة هي جميلة فعلا، مجملة ومزينة في أعينهم، بحيث أنهم يرون أنهم على المثال الأكبر، وأن حياتهم ومنهاجهم واعتقاداتهم هي القمة وهي النموذج. وكذلك ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام إلى أنه السوء، فيصبح الحق وتوحيد الله تبارك وتعالى والقيام بالعدل هذا السوء وهذا المنكر، ويصبح ما هم عليه هم من هذا الباطل في الاعتقادات وفي الأعمال، هذا هو الأمر الجميل. عقوبة لهم من الله، زين لهم سوء أعمالهم، الله نسب التزيين له هنا، وإنما الذي صنع هذا إنما هو الشيطان، لكنه تسليط من الله تبارك وتعالى، سلط الله تبارك وتعالى عليهم الشيطان ليصنع بهم هذا الصنيع ويكونوا من أوليائه، لما تركوا ولاية الله تبارك وتعالى والهداية فإن الله سلط عليهم الشيطان، كما قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهذا تسليط من الله، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني الشيطان يصده عن السبيل طريق الحق، ومشي في طريق الباطل طريق النار، ويحسبون أنهم مهتدون، فيظن في حسبانه وفي نفسه أنه مهتدي. قال جل وعلا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. فهذه الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالشيطان زين لهم هذا، وهذا إنما تسليط الله تبارك وتعالى سلطه عليهم ليكون هذا الأمر، لأنهم أرادوا أن يكونوا أولياء للشيطان فساروا وراء الشيطان، وجمل لهم وحسن لهم، يعني أقبح الأمور من الشرك بالله تبارك وتعالى، هذه الأمور القبيحة جعلها في أنفسهم حسن. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون عميان يسيرون. إذا كان أعمى ولد أعمى، العمى هو من لم يرى النور قط، اللي ولد أعمى، وهذا اللي ولد أعمى هو ما يعرف يهتدي، غير الذي أصابه العمى بعد مدة، فإن الذي أصاب العمى بعد مدة شاف يعني الأرض والبيت شلون موجود وهذا درج وهنا كذا، فإذا جاءه العمى يعرف، يعني قام في ذهنه وفي مخيلته الصورة السابقة التي كان يراها، فهو ينتج على هذه الصورة، ممكن يهتدي بما عنده من صورة سابقة للطريق والكذا، فممكن يهتدي بنفسه. أما الذي يولد أعمى لم يرى النور قط، هذا شلون يهتدي إذا وضع في طريق فإنه لا يمكن إلا بقعد. فشبه الله تبارك وتعالى سير الكفار في هذه الحياة سير المولود أعمى يسير لا يهتدي طريق، كما قال تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، هذا مثل له. ثم قال أو كظلمات، يعني أو كمن يسير في ظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكافر يعمل الشرك والكفر الذي يخلد به في النار وهو مسرور بهذا، ويأتي بالكبائر والمعاصي ويأتي بالفجور وهو مسرور بهذا ولا يهتدي يعني سبيل، فهو يسير في هلاك نفسه وهو مسرور بهذا النهر، عقوبة له من الله. إن الذين لهم من الآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك أشار لهم بالبعيد يعني تحقيرا لهم وإبعاد لهم، أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة يعني العذاب السيء. والله تبارك وتعالى جعل يعني عذاب الآخرة للكافر أسوأ عذاب، أنه جمع كل أنواع الإيلام وكل أنواع الإهانة، يعني الإيلام الحسي والإهانات المعنوية، فهو يهان أشد الإهانة ويخزى أشد الخزي ويؤلم كذلك بأشد الألم فيعذب بالنار التي لا أشد منها إلا. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وهم يعني هؤلاء الكفار في الآخرة هم الأخسرون أخسر الخلق، وخسارتهم إنما هي خسارة نفس وأهل ومال وكل شيء. فالخسارة في الدنيا هي فقد شيء من مما يملكه الإنسان ويحوزه، والخسارات بعضها أقل من بعض، فمن خسر مثلا ماله يعني أهوى ممن خسر أهله، ومن خسر يعني أهله يعني أهوى ممن خسر أهله فقط وكسب ماله، ولكن من خسر الأهل والمال فهذا خسارته أكبر ممن خسر واحدة منها، لكن أكبر من هذا وهذا خسر نفسه. الذي يخسر نفسه وخسارة النفس هو إن هذه النفس تكون في النار لا تحيا حياة تنفعه ولا يموت في السريع، فهذا خسارة النفس. فهؤلاء يخسرون كل شيء، يخسرون أهلهم ويخسرون أموالهم ويخسرون أنفسهم. تقول ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لا خسر الذي بعده خسارة، فأعظم خسارة للنفس هو يضع في النار لا يجد راحة يعني ساعة يرتاح فيها ولا فكاك يعني يفتك به من هذا العذاب، بل هو محبوس فيه أبدا. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول وهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذين الطائفتين طائفة أهل الإيمان والكفر، قال له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالتأكيد لتلقى القرآن، تلقى مرة بعد المرة يعني يأتيه مرة يلقى القرآن يلقى إليه القرآن ثم يلقى إليه ثم يلقى إليه، وقد استمر هذا 23 سنة منها الآيات الأولى التي جاءت إليه أقرأ، ثم انقطع الوحي 3 سنوات، ثم بعد ذلك اشتد الوحي وحمى بعد نزول يا أيها المدثر قم فأنذر. فالله يخبره بأنه يتلقى القرآن، قال هو إنك لتلقى القرآن هذا المنزل من لدن حكيم عليم، من لدن من عند الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، العليم بكل شؤون خلقه سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء من الخلق. وفي هذا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له وبيان أن هذا القرآن إنما هو من الله، وليس يعني كما يدعي الكفار أن هذا القرآن إنما هو قول شاعر أو قول كاهن أو قول شيطان ألقي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا كلام الله تبارك وتعالى أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك يؤنس رسوله يؤنسه ويثبته بأن قص عليه خبر موسى عليه السلام، موسى النبي والرسول الذي يعني أرسل إلى قوم عتاه غلاظ وهم قوم فرعون، انظر كيف حالهم. فإن الله تبارك وتعالى قد آتاه بهذه 9 آيات بينات، لكن لم تفد هذه الآيات في القوم الذين يعني أرسل لهم موسى فإنهم لم يؤمنوا بها. قال جل وعلا في آخرها: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان هذا من الله تبارك وتعالى بيان يعني أن كثرة الآيات لا تفيد في القلوب يعني المغلقة التي أغلقها الله تبارك وتعالى عن الهداية. إن الذين كفروا زينا لهم أعمالهم، إن الذين لا يؤمنوا بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ونأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.